50 languages. 19. Devyniolika. Fel matbah. Virtuvėje. Aladeika matbahun jadid? Ar tu turi naują virtuvę? ماذا ستطبخ اليوم؟ كاتو شندي نوري فيرتي؟ أتطبخ بالكهرباء أم بالغاز؟ أرتو فيردي إلكترا أردو يومس؟ هل أقطع البصل؟ أر أش تورو سبياوستيتي سفوغونوس؟ هل أقشر البطاطا؟ Ar aš turiu nuskusti bulves? Hal aghsilu al-khas? Ar aš turiu nuplauti salotas? Aina al-akwab? Kur yra taurės? Aina al-atbaq? Kur yra indai? Aina taqmu adawat al-ma'ida? Kur yra įrankiai? A'indaka fattahatu 'ilab? Ar tu turi konservų atidarytuvą? A'indaka fattahatu zujajat? Ar tu turi butelių atidarytuvą? A'indaka bazzal? Ar tu turi kamščiatraukį? أتطبخ الحساء في هذا القدر؟ Ar tu verdi sriubą šitame puode? أتقلي السمكة في هذه المقلاة؟ Ar tu kepi žuvį šitoje keptuvėje? أتشوي الخضر على هذه المشواة؟ Ar tu kepi daržoves ant šito grilio? أنا أجهز السفرة. أعد المائدة. أش بادينجو ستالا. ها هي السكاكين والشوك والملاعق. Čia yra peiliai, šakutės ir šaukštai. ها هي الأكواب، الصحون وفوط السفرة. Čia yra taurės, lėkštės ir servetėlės.